أما علاقته بالكتاب باب ما جاء فذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم لا شك أنها عظيمة، فإذا أعطيت العهد فأوفي به، ولا يملك أحد ذمة الله كما سيأتينا بعد قليل. وإنما الإنسان إذا عاهد عهدا، وهذا العهد إنما هو عهد بالله ووثقه الإنسان في أي مجال من المجالات وعلى رأسها مجالات الجهاد في سبيل الله، فإنه يجب الوفاء بهذا العهد ولا يجوز نقضه. ومعلوم أن عهد الله في الجملة نوعان، نوع كثير ومشهور هو الحلف، فإذا حلف بالله وجب عليه أن يفي، وهذا العهد في الحلف له أحواله الشرعية والفقهية المعروفة، فتارة يجب الوفاء به وتارة لا يجوز الوفاء به كما إذا حلف على معصية، وتارة يكون مخيرا لكن عليه كفارة اليمين إلى آخر الأحكام المتعلقة به. النوع الثاني هو العهد والميثاق، العهود والمواثيق التي يعقدها المسلم أو المسلمون مع غيره، إما أن يعقدها المسلم مع غيره أو يعقدها المسلمون مع غيرهم من الكفار. فهذه العهود وهذه المواثيق لها مكانة ومعظمة، ولهذا فإن تعظيمها من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهو مقتضى التوحيد لله سبحانه وتعالى. فإن من وحد الله وعظمه وعرفه بأسمائه وصفاته، فإذا أعطى عهد الله فإنه يوفي بذلك العهد، لأنه عهد لله، عهد مع الله لهذا الشخص، والوفاء به هو دليل كمال الإيمان وصحة الإيمان. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قبل الحديث أورد هذه الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وكما هو قول أكثر المفسرين فإن هذا إنما هو في الوفاء بالعهود، ويدخل فيه المحافظة على الأيمان عموما. فكل ما دخل في عهد وميثاق يعقده الإنسان فإنه واجب عليه أن يفي به، ولا يجوز له أن ينقض هذا العهد، وخاصة كما قال الله سبحانه وتعالى بعد توكيدها: وأعظم التوكيد إذا أعطى اليمين أو الميثاق بالله، أعطى العهد بالله، فهذا أعظم توكيد له فلا يجوز له نقضه. فليتق الله العباد، وليعظم الله ويعظم العهود والمواثيق. ثم أورد الشيخ حديث مسلم، حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل. الجيش أكبر من السرية، والسرية قطعة من الجيش، وهي غير محددة بعدد، وإن كان قد ورد عند بعضهم أن السرية هي ما بلغ 100 فأقل يسمى سرية، وما زاد على ذلك فهو جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بأمرين: أحدهما بتقوى الله، وهذه الوصية هي وصية المسلم لأخيه عند فراقه أو سفره أو طلبه لوصية، وهي وصية الأنبياء، وهي وصية الله إلى المرسلين وأتباعهم إلى يوم القيامة، أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي أعظم وصية. ولهذا إذا طلب منك أخاك وقال أنا مسافر فأوصني، فإياك أن تقدم على هذه الوصية شيئا، أوصه بتقوى الله، لأن سفره وذهابه ورجوعه إلى آخره إن لم يكن منتفعا بهذه الوصية فلا بركة في سفره وذهابه. ثم بعد ذلك إذا أوصاه بتقوى الله فليذكر ما قد يريد أن يوصيه به من أمور الدين أو الدنيا. الأمر الثاني الذي يوصي به، يوصي الأمير بمن معه من المسلمين خيرا. لاحظوا معي، يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، أي أن يفعل فيهم خيرا وأن يرفق بهم وأن يحسن إليهم وأن يخفض الجناح لهم وألا يتعاظم عليهم ولا يستكبر، لأن الإمارة مظنة لمدخل النفوس البشرية، والأمير حين يعين إنما هو مكلف. فإذا عرف أهمية المسؤولية والتكليف وأدركها فإنه لا يمكن أن يقع فيما يقع فيه أغلب المتأمرين من التعاظم والكبر والغطرسة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الأمير بمن معه، فيوصيه بهم، وهذا هو الواجب، وهذا كل من تحمل مسؤولية سواء كانت دائمة أو مؤقتة. حتى في السفر، حتى في السفر إذا سافر ثلاثة فليؤمر أحدهم، وإذا أمر أحدهم فليرفق بهم، وعليه ألا يستخدم الإمارة لما يسمونه بالحزم والعزم والشدة التي تصل إلى القسوة. هناك فرق بين الضبط وبين الرحمة. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بجيش أو سرية من جيوش المسلمين أو سراياهم، فلا شك أن الأمير يتحمل مسؤولية كبيرة. نحن سنقف مع هذا الحديث لأنه حديث عظيم يضع لنا معالم كبيرة وعظيمة جدا، وكل واحدة منها لو أطلنا الحديث فيها لطال بنا المقام. أولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم له ولمن معه من المسلمين في هذا الجيش والسرية: اغزوا بسم الله. هذا الأمر الأول، بسم الله يعني مستعينين بالله عز وجل مخلصين له، فالباء هنا للاستعانة مثل بسم الله الرحمن الرحيم. اغزوا بسم الله، وهذا تنبيه إلى أن منطلق الغازي يجب أن يكون خالصا لله، ويجب أيضا أن يكون فيه مستعينا بالله عز وجل، فلا يغتر بنفسه ولا بكثرة عدد جنوده ولا بكثرة عدده ومتاعه وسلاحه، وإنما يعلم أنه إن لم يعنه الله عز وجل فالكثرة والقوة قد لا تفيده كثيرا. فعليهم أن يستعينوا بالله. بعدين في سبيل الله، يعني قاتلوا في سبيل الله، وهذا هو الجهاد الشرعي الصحيح. من قاتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ومن ثم تلاحظون في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره لا يذكر قتال يكون مطلوبا مرغوبا إلا ويقيد في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، تجدها دائما مقيدة بهذا القيد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر القائد والجنود أن يكون جهادهم في سبيل الله. ثالثا من التوصية المباشرة بعد الوصيتين الأوليين: قاتلوا من كفر بالله. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى علة الجهاد. ما هي علة الجهاد؟ الكفر. لماذا المسلمون يجاهدون؟ إنما يجاهدون الكفار. فلذلك يقول: قاتلوا من كفر بالله. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وهذا يشمل جميع الكفار، سواء كان من الوثنيين أو المشركين أو من أهل الكتاب أو غيرهم. فهؤلاء عند الجهاد في سبيل الله يقاتلون. والجهاد في سبيل الله كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع، وهذا عند هجوم العدو عليهم، فهذا لا إشكال فيه ولم يقيد بقيد، بل إنه يتحول إلى فرض عين على البلاد التي هجم عليها العدو. والثاني جهاد طلب الكفار، وهذا الجهاد إنما هو طلب للكفار عند قدرة المسلمين في أي مكان، حتى يستسلموا وتحكم شريعة الله عز وجل. وهذا ما قام به الصحابة رضوان الله عليهم بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فإنهم فتحوا البلاد وامتدوا في أرض الله الواسعة، لم يقف أمامهم إلا البحار، وخاضوا غمار البحار وقالوا: لو نعلم أن هناك بلدانا وراء هذه البحار لخضناها. لم يقف عند حد معين. ما هو السبب؟ الأنظمة العالمية المعاصرة وغيرها تريد أن تنظم هذا العالم، الأنظمة الدولية وغيرها، وعدم الاعتداء ونحو ذلك. لكن كما تلاحظون فإن هذه الأنظمة إنما هي أنظمة من وضعها من القوى الكبرى. وتعرفون أنه بعد عصبة الأمم اللي كانت قبل الحرب العالمية الثانية، جاءت هيئة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية ووضعوا أسسها، وصار الذي يتحكم فيها خمس من الدول الكبرى، فهي التي تتحكم في هذه الأنظمة وفي تنفيذها، وهي التي تغزو متى شاءت وتمنع من شاءت، فصار نظامها هو نظامها، هي التي فرضتها. ولهذا فرض علينا مثل هذا الأمر، والأمة الإسلامية ليست إلا تابعة. هذا عند الكفار، ومع ذلك تجد هؤلاء الذين يغزون متى شاءوا ويقتلون من شاءوا ويحاربون من شاءوا ويسالمون من شاءوا بحسب مصالحهم وليس بحسب ما قيدوه من أنظمتهم. هؤلاء يوجهون الهجوم إلى الإسلام في أحد شرائعه التي نؤمن بها ولا نستحي منها، وهي شريعة الجهاد في سبيل الله. فما الفرق؟ من الناحية التطبيقية العملية، حالة الأمة الإسلامية كما تشاهدون وحال عدوهم كما لا يخفى، لكن لما ننظر إليها من الناحية الشرعية نجد أن الله بعث محمدا خاتم المرسلين بالتوحيد وأمره بالجهاد، فصار الجهاد بالنسبة لهذه الأمة هو ذروة سنام الإسلام، وصار الجهاد بفضائله التي لا تكاد تحصى من الكتاب والسنة أحد معالم الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأن جهاد الكفار إنما هو من أجلهم ولمصلحتهم، وهذا الذي يخفى. لأن الذي ينظر إلى القضية على أنها شخصان أحدهما يقاتل الآخر كأن القضية مادية، كأنه خلاف بين شخصين، فكيف يعتدي هذا على هذا أو هذا على هذا؟ لكن شريعة الجهاد في الإسلام الطلبية لا، إنها رحمة للبلاد المفتوحة. إن الفتوحات الإسلامية التي تمت وأنقذ الله عز وجل بها لا أقول آلاف الملايين، وإنما ما هو فوق ذلك على مدار التاريخ الإسلامي منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وجهاده المشركين، كان فيه الخير للمليارات من الناس وللبلاد المفتوحة، حتى أصبحت بلادا إسلامية أنقذها الله عز وجل بالفتوحات الإسلامية من النار. وهل يقول مسلم إن مفخرة أوروبا أنها لم تخضع لفتوحات المسلمين، أعني بقية أوروبا؟ لا والله، لا والله، لكن هذا أمر الله عز وجل وقدره. وإلا فلو فتح المسلمون أوروبا وصارت أوروبا مثل أكثر بلاد المسلمين بلادا إسلامية لكان خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله، هذا لعموم الكفار، وهذا هو أصل الجهاد في سبيل الله. لكن يستثنى منه استثناءات، وهذه مفصلة في الشريعة الإسلامية، يستثنى منه أحوال. فعندنا مثلا المنافقون قد يكونون داخل الصف الإسلامي لكن لا يجاهدون بالسلاح، عندنا المعاهدون، عندنا أهل الذمة. إذن عندنا من كان له عهد، إذا وقع بيننا وبين المشركين عهد فإننا نفي بهذا العهد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر في السنة التاسعة ثم ألحق به عليا ببراءة، كانت براءة عامة من المشركين إلا من كان له عهد، فمن كان له عهد فيوفى بعهده، وبقي هذا عند المسلمين وسيبقى. إذا ما اضطر المسلمون وكانت هناك عاجة إلى عهد بينهم وبين الكفار فإنه لا بد أن يوفى بهذا العهد وبهذا الصلح، وإن كان الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا في أنه لا يجوز أن يكون هناك صلح دائم، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ما في شيء اسمه صلح دائم، وإنما هو صلح مؤقت، يؤقت بسنين معينة لحاجة المسلمين أو لأي ظرف من الظروف التي تمر بهم. كذلك أيضا يستثنى أهل الذمة داخل البلاد الإسلامية، وأهل الذمة يدفعون الجزية وهي قليلة كما في هذا الحديث، لكن أيضا يدافع عنهم. ولهذا أهل الذمة لا يشاركون في القتال، وإنما المسلمون يحافظون عليهم وعلى بقية المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يهدر دم ذمي إلا بسبب يكون فيه نقض عهده. كذلك أيضا يستثنى من هذا كما سيأتي بعد قليل النساء والذرية، وكذلك أيضا حتى الرهبان وغيرهم في أماكنهم، إلا من شارك منهم في قتال فإنه يقاتل. بعد هذه الثلاث، اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، بعدها قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وهذا جزء من آداب الجهاد في سبيل الله عز وجل. الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، لا يجوز لأحد أن يأخذ من الغنيمة شيئا، وجاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التحذير الشديد من أن يأخذ الإنسان ولو قضيبا من أراك من الغنيمة قبل أن تقسم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهذا جاء مصداقه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد الذين ماتوا واستشهدوا في المعركة في سبيل الله، لما قال الصحابة هنيئا له الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي أخذها رأيتها تشتعل عليه نارا. والشملة عباءة قد لا تساوي دراهم معدودة، لكنه أخذها من الغنيمة قبل أن تكسب، لأن هذا المال الذي هو غنيمة هو مال المسلمين، وهكذا أموال المسلمين سواء كانت غنيمة أو بيت مال المسلمين لا يجوز لأحد أن يستحله نظرا لأنه لعموم الأمة، وإنما هذا مال الأمة لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا إلا بحق. وهذه الغنيمة إذا قسمت بعد قليل ربما يعطى هذا المجاهد أضعاف أضعاف ما كان قد ينوي أن يأخذه. بعدين: ولا تغدروا، وهذا هو الشاهد المناسب للباب، لا تغدر. إذا أعطيت عهد إياك أن تغدر. انتبهوا، هذه مسألة عظيمة جدا. هناك فرق بين الكذب في الحرب، الكذب على العدو، الحرب خدعة أو خدعة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، معروف أن أي عدة بين جيشين فمسألة التمويه والكذب والتجسس والمعلومات والأشياء هذه أسس، والمسلمون يستخدمونها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يوري وكان يرسل المخبرين الذين يخبرون خبر العدو وهكذا. لكن إذا أعطيت عدوك أو أحدا من المسلمين أو أحدا من الناس عهدا فلا تغدر، لك الأمان، لك الأمان، بيننا وبينك عهد إلى كذا يجب أن يوفى به. ولا تمثلوا، أي عندما تقتلون أحدا من المشركين أو بعضهم لا تمثلوا فيهم بقطع الأنوف، قطع الآذان، هذا كله محرم ولا يجوز. ولم يستثنى من ذلك شيء إلا إذا فعلوا ببعض المسلمين شيئا من هذا فهل يجازى بمثله، وفيه خلاف بين الفقهاء، فيهم من يجوز المثلة إذا كانت بالمثل وفيهم من لا يجوزها بناء على النهي العام، مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل على أن المسألة عظيمة. ثم قال: ولا تقتلوا وليدا. فالوليد والنساء والأطفال ينهى عن قتلهم. انتقل هذا التوجيه النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش أو السرية إلى كيف يتعامل مع المشركين. قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا كله قبل القتال وقبل المقاتلة، وهذا المنهج الإسلامي. ولهذا الفتوحات الإسلامية فيها معارك محدودة، لكن البقية سلمت ورضوا حكم المسلمين، بل كثير منهم سارعوا إلى تقبل حكم المسلمين لما رأوا من العدالة. وحتى اليوم النصارى وغيرهم داخل بلاد المسلمين من كان منهم عاقلا في شيء فيه شيء من الدين فإنه يعلم ويوقن أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تظلمه، بل هو يعلم أن حكم الشريعة أحب إليه وأخير له ولبني قومه من القوانين الوضعية من أولها إلى آخرها. وأخذ الجزية من أجل حماية هذا الذي لا يشارك في قتال. أهل الذمة لا يشاركون في قتال، لا يطلب منهم جهاد، لا يدخلون في الجيش الإسلامي، محفوظون. المسلمون بدمائهم يحفظون بلادهم، ومنها وفيها من هم من أهل الذمة، لكن يؤخذ منهم الجزية. وهذه الجزية التي تؤخذ منهم إنما هي مفتاح لدعوتهم إلى الإسلام، لأنهم يقال لهم إن أردتم أن ترتفع هذه الجزية وتكونون مع المسلمين سواء بسواء، فليس بينكم إلا أن تدخلوا في هذا الإسلام الذي تعلمون أنه حق، فتشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث قبل القتال، قبل المقاتلة، يقول ادعهم إلى ثلاث خصال. وهذا مهم، يجب أن يدرك في آداب الجهاد في سبيل الله. أولهما قال ثم ادعهم إلى الإسلام. كلمة ثم ادعهم إلى الإسلام ثم هكذا في صحيح مسلم، لكن في طرق هذا الحديث في غير صحيح مسلم بدون ثم. لأنه لا معنى لها هنا، لأنه قال ادعوهم إلى ثلاث خصال، ما في ثم ادعوهم. فلذلك جاء في بعض الروايات، يعني في سنن أبي داود وغيره، بدون ثم. الأولى ما هي؟ أدعوهم إلى الإسلام، هذا هو الأمر الأول. ولهذا يجب دعوة المشركين إلى الإسلام. وهل يقاتلون قبل دعوتهم؟ الصحيح أنهم لا يقاتلون، والخلاف الفقهي في مسألة أنه غزا قوما وهم غارون ونحو ذلك فيه تفصيل للفقهاء رحمهم الله تعالى، وأن الفرق بين من بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغهم الدعوة. فمن لم تبلغهم الدعوة فيجب قبل أن يهجم عليهم الجيش الإسلامي أن يدعوهم إلى الإسلام. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يغزو قوما انتظر، فإن سمع آذانا كف عنه، لأنه معلم من المعالم الإسلام. فإذا لم يستجيبوا يدعوهم إلى الإسلام، لأن هذا هو أساس الجهاد في سبيل الله. فإذا استجابوا لذلك قال فإن أجابوك فاقبل منهم. إذا استجابوا لك وقالوا أسلمنا وندخل في الإسلام، اقبل منهم، لأن هذه غاية الجهاد في سبيل الله، غايته أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأن ترتفع راية لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي الهجرة. وهذا كان زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا إذا جاهدوا في خارج المدينة في سبيل الله يدعون من دخل في الإسلام إلى الهجرة، لأن الهجرة كانت واجبة، فيجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة. ولهذا قال وأخبرهم، يعني إذا هاجروا، أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أسلموا لكن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذن إذا أسلموا يطلب منهم الهجرة. طيب، الهجرة انقطعت بعد فتح مكة، فهل بقي شيء من أحكامها؟ نقول نعم، بقي شيء من أحكامها، فإذا كان هناك بلاد شرك خالص وبلاد إسلام وكان جهاد فإنه يؤمر هؤلاء بأن ينحازوا ويتحولوا إلى بلاد المسلمين. لكن إذا فتحت البلاد انتهى الأمر. إذا فتحت البلاد فإنها في هذه الحالة تتحول إلى، لكن والبلاد لم تفتح وأناس دخلوا في الإسلام فيطلب منهم أن يهاجروا. أما الهجرة الأولى إلى المدينة النبوية فإنها قد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المشهور: لا هجرة بعد الفتح. فهؤلاء إذا لم يهاجروا وبقوا يصير حكمهم حكم الأعراب من المسلمين، تجري عليهم الأحكام الإسلامية لكن لا يدخلوا ضمن المجتمع الإسلامي في المدينة في الحقوق والواجبات، لأنه فيه غنائم تكون للجيش وبعضها للمسلمين، فهؤلاء ليس لهم من الغنيمة شيء إلا إذا جاهدوا، فإذا جاهدوا يكون لهم منها شيء. إذن هذا هو الأمر الثاني، أن يهاجروا إذا أسلموا، أن يهاجروا. الثالث: فإنهم أبوا أن يسلموا فاسألهم الجزية. والجزية هي التي تؤخذ من الكفار، والعلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى هل تؤخذ من غير أهل الكتاب، يعني هل هي عامة أو خاصة، على قولين. الجمهور أنها خاصة بأهل الكتاب، وبعضهم ألحق بهم المجوس. وقال الإمام مالك وبعض العلماء: الجزية تؤخذ من عموم الناس، من عموم المشركين، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم. وهذا الحديث دليل للإمام مالك، لأنه لم يحدد. قاتلوا من كفر بالله، هل هم مشركون وثنيون، أهل كتاب، يهود، نصارى، لم يحدد. قال: ادعوهم إلى الجزية، فإن أجابوا فكف عنهم، اقبل منهم الجزية وكف عنهم. هذه هي الحالة الثالثة. فإنهم أبوا انتهت الأمور الثلاثة. دعاهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا، أسلموا فلم يهاجروا لكن يبقون كأعراب المسلمين. فإن أبوا الإسلام وأبوا الجزية فاستعن بالله عز وجل، وأعاد الاستعانة تذكيرا لهم، تذكيرا لهم، وقاتلهم. وأعادها لأنه انتقال من العزم الجازم إلى الفعل. في الأول طلب منهم عند بداية رحيلهم، بداية خروجهم للجهاد، يقول لهم: أحضروا في نفوسكم وابدأوا مستعينين بالله عز وجل في جهاد الكفار. وهنا بين الفريقين حد، والمعركة جاهزة، وأبوا الإسلام وأبوا الجزية، ففي هذه الحالة فإنه يقاتلهم، فأمره بالاستعانة، فهي استعانة على القتال والجهاد الحاضر، وهي تابعة للاستعانة الأولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ثم علل ذلك. بقية هذا الحديث مهم جدا، وهو المتعلق بأصل الباب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا حاصرت أهل حصن، وأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه بأي أمر تتفقون عليه، إما بصلح أو بشيء من الأمور التي تتفقون عليها، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وإنما اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. وما الفرق بينهما؟ الفرق جاء معللا بشكل صريح جدا في هذا الحديث، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وهذا تعليل عظيم، وهو حقيقة من الأمور المهمة جدا في علاقات المسلم بالآخرين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تعطوهم ذمة الله لأنك لا تملك، قد تخون، فهل يقبل أحد أن تخفر وتنقض ذمة الله عز وجل أو ذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، أنا أعاهدكم، وحتى لو عاهدهم هو يعاهدهم، ولو حلف بالله أن يفي هو يعاهدهم، فالعهد له. هناك فرق بين أن يقول أنا أعطيكم عهد الله ذمة الله أن يكون كذا وكذا، وبين يقول لا أنا أعاهدكم، ولو أن عهده فيه يمين. ينتبه ولا يخلط بين الأمرين، قد يطلب منك اليمين احلف بالله أنك تفي، نعم أحلف بالله أن أفي، لكن أنا الذي أفي. قائد الجيش نفسه، ما الفرق بينهما؟ قال لك أنت لو أخطأت أو نقضت أو نحو ذلك فأن تغفر ذمتك أهون أو ذمة أصحابك أهون من أن تعطي هؤلاء ذمة الله ثم تغفرها. وهذا فيه درس عظيم يجب أن ينتبه له، وكثير من الناس يخلط بين الأمرين، ويوضحه المسألة التي تليها: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذا يكمل المسألة السابقة. قالوا نريد حكم الله، ننزل من حصننا نريد حكم الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعطيهم حكم الله، وإنما حكمك، حكمك واجتهادك المنور بما تعلمه من الشريعة. وهذا يوضح الفقرة السابقة العظيمة، وهي الفرق بين إيش؟ حكم الله وحكم العلماء. ولهذا بعض الناس يأتي للشيخ يقول يا أخي أنا اختلفت ما بيني وبين هذا، أنا أريد منك حكم الله. ما ينبغي للشيخ أن يقول أنا أعطيكم حكم الله، وإنما يقول أجتهد وأنظر في المسألة، لأن الحديث أيضا فيه تعليل: لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وإنما أنت تجتهد، فقد تصيب وقد تخطئ، قد توافق حكم الله وقد لا توافق حكم الله عز وجل، كما في المسألة السابقة. إذا أعطيتهم عهدك أنت الذي عاهدت، فإذا أخفرت أنت الذي أخفرت، لكن أن تقول أنا أعطيكم عهد الله ذمة الله عز وجل ثم بعد ذلك تخفر هذه الذمة أو تنقضها، هذا لا شك أن أمره عظيم. وهذه المسألة بين حكم الله وحكم العلماء أو حكم الشريعة وبين رأي العلماء هذا مبني على قاعدة أصولية اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي: هل كل مجتهد مصيب؟ هذا الحديث يدل على أيهما، هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ هذا قولا. قال بعضهم: كل مجتهد مصيب، أي أن المجتهد إذا اجتهد في هذه المسألة وأخذ بهذا فهو مصيب وذاك مصيب، ولو كان أحد القولين مناقضا للآخر، ولو كان أحد الحكمين مغايرا للآخر، هذا مصيب وهذا مصيب، لأن المدار على الاجتهاد. القول الثاني، وهو قول جمهور العلماء والأصوليين، أن المصيب واحد، لكن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. طبعا حديث إذا اجتهد الحاكم وهو حديث صحيح يدل على أي القولين؟ هذا مشايخ، على القول الأول أو الثاني، أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، على أن المصيب واحد، لأنه قال أصاب وأخطأ، وفرق بين الإصابة وبين الأجر. فالمجتهد إذا اجتهد هو بين أجرين، لكن الإصابة لا، ليس هذا مصيبا وهذا مصيب، وإنما قال أصاب وقال بعده أخطأ. وهذه القضية الأصولية مدخل من المداخل المنحرفة في العصر الحديث، وهي مداخل أصحاب الاتجاهات التي يسمونها تنويرية وعقلانية منحرفة، تريد أن تحرف دين الله عز وجل، فتقول الاجتهاد مفتوح في كل زمان ومكان، وأيما إنسان اجتهد فقد أصاب وهو حكم الشريعة. وهذا لا شك أنه يؤدي إلى تحريف دين الله عز وجل. ولهذا قال بعض أئمة الأصول المتقدمين: القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة. أوله سفسطة لأنك ما تعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ، وآخره زندق لأنه يضيع الدين، لأنه يصبح بدلا يكون دين الله واحدة يصبح أديان متعددة. ما هو الصواب والقول الحق في هذه المسألة؟ هو ما دل عليه هذا الحديث هنا، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. ولهذا قال: إذا أرادوا حكم الله لا تعطيهم حكم، أعطيهم حكمك، لأن هذه المسألة فيها عهد وميثاق. ويجب أن نفرق بين ما كان فيه نص في حكم الله عز وجل، فأحيانا المفتي ينقلك، يعني يأتي بالآية والحديث فينقلك إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك هذه المسألة قال فيها صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لكن أحيانا أخرى لا، أنت تجتهد في الدليل، فهذا الاجتهاد في الدليل أنت لا تدري أيكون اجتهادك صوابا موافقا للحق أم لا. والفقهاء رحمهم الله تعالى على اختلافهم منذ عهد الصحابة، ما منهم أحد قال الكل مصيب والكل دين والكل حق، وإنما كانوا يفتون بالدليل، وكان يخالف بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، لأن حكم الله عز وجل في المسألة هو حكم واحد. وفرق بين هذا وبين المحبة والتراحم والإعذار، وأنهم بين أجر أو أجرين. المنهج المعاصر المنحرف الفكري المنحرف يريد أن يجعل أجر وأجرين حكم وحكمين كلها حق، فنقول لا تخلط بينهم. أجر وأجرين واحترام العلماء ونحو ذلك، هذا حق، وهو الذي سار عليه الأئمة منذ عهد الصحابة وإلى يومنا وسيبقى. لكن أحكام الله عز وجل لا، فيها راجح وفيها مرجوح، فيها خطأ وفيها صواب، وحكم الله عز وجل فيها واحد. ومن ثم فإن المجتهد يجتهد فيه، فإن أصابه أصاب الحق فهو مصيب، وإن أخطأ فهو مخطئ. وإذا كان الصحابي كما قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في المسائل، إذا كان الصحابي لا يدري أيصيب حكم الله أو غيره أم لا، أيصيب حكم الله أم لا، إذا كان الصحابي لا يدري فكيف بغيره؟ كيف بمن جاء بعده؟ هذا فيه أدب عظيم لكل عالم ولكل طالب علم أن يتأدب في مسائل الاجتهاد وغيره. وخلاصة هذا الباب تعظيم العهد والذمة، ثم لا تعطي أحد عهد الله، لا تقول أنا أعطيك حكم الله، وإنما أعطهم عهدك ويمينك وذمتك، أو اجتهد بحكمك، قل أنا أحكم، أنا أجتهد في هذه المسألة. وفي الباب آداب، وهو في الحقيقة مدرسة منهجية علمية للأمة الإسلامية في حياتها كلها وفي جوانبها الجهادية بصفة خاصة. نعم يا شيخ. قال رحمه الله.